الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق الإنسان، علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما من إنسان مسلم أو كافر، ذكرا أو أنثى، يموت ويدفن في قبره إلا وتعاد روحه في جسده بعد دفنه مباشرة، ويأتيه ملكان في قبره فيجلسانه ويسألانه 4 أسئلة. السؤال الأول: من ربك؟ فيقولان له: من ربك؟ السؤال الثاني: من نبيك؟ فيقولان له: ما هذا؟ ما دينك؟ السؤال الثاني: ما دينك؟ فيقولان له: ما دينك؟ السؤال الثالث: من نبيك؟ فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ السؤال الرابع: من أين أخذت الإجابة؟ فيقولان له: وما علمك؟ عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبد المؤمن إذا دفن في قبره قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيانه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله. فإذا أجاب على الأسئلة أمر الله عز وجل بإعلان نتيجة الامتحان، نتيجة نجاحه، وأمر له ب6 جوائز تسلم له في قبره. الجائزة الأولى: فراش من الجنة. الجائزة الأولى: فراش من الجنة. الجائزة الثانية: لباس من الجنة. الجائزة الثالثة: فتح باب من قبره على الجنة، يأتيه منه ريح الجنة وطيبها، ويرى منه أهله وماله في الجنة. الجائزة الرابعة: بشارته بالجنة وهو في قبره. الجائزة الخامسة: توسعت قبره مد بصره. الجائزة السادسة: إنارة قبره له، بحيث لا يكون قبره مظلم، يكون منور. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء، فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. رواه أحمد وأبو داود وصحح الإمام الباني رحمة الله عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه

أو لا يستطيع أن يجاوب؟ كل منا الآن يستطيع أن يجاوب عليه، حتى الطفل الصغير. لكن يوم القيامة في القبر هيهات، هيهات أن يجيب عليها إلا من تعب من أجلها وعمل من أجلها وعرفها وعمل بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد عباد الله، أمة الإسلام، من أخذ معرفة الله ودينه ونبيه من الكتاب والسنة أجاب على هذه الأسئلة. من أخذ معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجاب على هذه الأسئلة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقولان وما علمك؟ يعني كيف تعلمت، كيف عرفت ربك ودينك ونبيك، وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، صدق عبدي. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما ينسى ولا يخطي، يجاوب على السؤال لأنه اتبع هدى الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا اعتصمتم به، كتاب الله. رواه مسلم في صحيحه. أما من أخذ معرفة ربه، معرفة الله ودينه ونبيه من غير الكتاب والسنة، فلن يجيب على هذه الأسئلة ولو كان مع الدكتوراه، ولو كان مع الفلسفة والماجستير، ولو كان من أكبر الصحفيين والأكباء، ولو كان من أطرب الفنانين والمغنين والممثلين، لا يستطيع أن يجاوب عليها، لأن هذه كلها تبخرت وطاشت. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فمن أخذ معرفة الله ودينه ونبيه من أقوال الناس أضلوه عن الإجابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. ومن أخذ معرفة الله ودينه ونبيه من وحي الشيطان أضله عن الإجابة أيضا. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إذا أخذ معرفة ربه ودينه من أقوال أعداء الإسلام من الباطنية ومن أعداء الإسلام الذين يدسون السم في الأكل، ثم يأخذ يقلدهم ويعتقد أنه على حق، فيقول الله عز وجل عنه يوم القيامة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومن أخذ معرفة دينه ونبيه، معرفة ربه ودينه ونبيه بالعقل المجرد، أضله ذلك عن الإجابة. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ومن أخذ معرفة ربه ودينه ونبيه من الهوى أضله عن الإجابة. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومن أخذ معرفة ربه ودينه ونبيه من الرأي والفطنة أضله عن الإجابة. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. رواه البخاري. ومن أخذ معرفة ربه ودينه ونبيه من أقوال وأفعال وسير الفسقة أو سير فسقة العلماء أضلوه عن الإجابة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يراه أنك أن عالم وهو شيطان، شيطان في صورة عالم، ولو لبس العمامة السوداء، ولو لبس العمامة البيضاء، ولو لبس العمامة الحمراء، ولو لبس العمامة الخضراء، فإنه قد يكون عالم سوء يصد الناس عن توحيد الله، ويقول: ادعوا فلان، ادعوا القبر الفلاني، اسجدوا للصنم، ادعوا السيد الفلاني، ادعوا الحسين، ادعوا، وهو أمامهم كأنه عالم رباني، وهو فاسق شيطاني يصد الناس عن دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أخذ معرفة الله ودينه ونبيه من مجرد أقوال وأفعال وسير الصالحين من العلماء والعباد أضلوه عن الإجابة لعدم عصمتهم، لأن لا أحد معصوم إلا الله، لا أحد معصوم إلا رسول الله وأنبياءه، لا أحد معصوم إلا من عصمه الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. خلاص، ما دام هذا عالم أتبعه وأنا مغمض. لا، اعرض كلامه وسيرته وقوله وفعله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا لها أخذنا، وإن كان مخالفا ضربنا بعرض الحائط ولو كان ما كان، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة اتباع الحق ولو خالف الكثير. ومن عقيدة أهل الضلال يقولون: غمض عينيك واتبعني. النصارى الآن يتبعون القساوسة والرهبان ولو كانوا، وهم ما يبحثون، خلاص أتبع القسيس والبابا فلان والسيد فلان. وكذلك المبتدعة يتبعون زعمائهم على الجهل: اعتقد وأنت أعمى، غمض عينيك واتبعني. لا، لابد أتبع هذا القول وهذا الفعل، هل هو صح ولا مو صح؟ لأن كثير من الناس يوم القيامة يتبرأ ممن اتبعه. قال جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن أخذ معرفة الله ودينه ونبيه مما عليه الكثرة، كثرة الناس، ومع الخير يا شجرة حجر مع الناس جنة، خلك مع الناس. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أو مما عليه أكثر المسلمين اليوم، عامة المسلمين اليوم، قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثير من المسلمين اليوم يؤمن بالله ويعبد الله ويشرك مع الله. انظروا يا أخوان في القنوات، انظروا في العالم الإسلامي، يقول لا إله إلا الله، ويأتي عند الضريح وعند مقام الولي ويتضعف أمامه وينحني ويخشع ويدعو من دون الله: مدد يا فلان، اقضي حاجتي يا فلان، وحسينا يا سيد فلان، ويدعو من دون الله. إذن هذا اتبع إيش؟ أكثر المسلمين ولو كانوا ينتسبون الإسلام